قال: قلت: وما بطنان الجنة؟ قالت: وسط الجنة شاطئاه در مجوف أو درة مجوفة. قال: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد ابن عبد العزيز البغوي قال: حدثنا محمد بن سليمان لوين قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا عن محمد بن عون عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: إن أعطيناك الكوثر، قال: هو نهر في الجنة عمقه 70,000 فرسخ، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، شاطئاه من لؤلؤ وزبرجد وياقوت، خص الله عز وجل به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم دون الأنبياء عليهم السلام. عليهم الصلاة والسلام. الكوثر ورد في كتاب الله عز وجل في قوله تعالى: إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. جاءت هذه الروايات مبينة هذا الكوثر نهر في الجنة لا كالأنهار، لهذا حافتاه من ذهب، الله أكبر، يجري على الدر والياقوت. التربة التي في هذا الكوثر من المسك، ماء هذا الكوثر أحلى من العسل، أشد بياضا من الثلج، مما ذكر فيه أيضا هذه الطيور التي أعناقها كأعناق الجزر. فلما قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله إنها لناعمة، قال: آكلها أنعم منها. وهكذا فسر صلى الله عليه وسلم السورة لهم، وهذا من تفسير النبوي للآيات. أغفى إغفاءة صلى الله عليه وسلم فقال: إنه انزلت علي آنفا سورة، فقرأها بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر، حتى ختمها، ثم قال: هل تدرون ما الكوثر؟ هذا من التفسير النبوي للنص القرآني، هذا أعظم التفسير وأجلها، لا يمكن أن يفسر أحد القرآن أجل من تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإليه وكل الله تعالى ذلك فقال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. قال: نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير، عليه حوض، هذا الكوثر في الجنة يمد الحوض الذي في عرصات القيامة من هذا الكوثر، فترد الأمة على هذا الحوض آنيته عدد الكواكب، الأواني التي في الحوض عدد الكواكب. وفي الحديث بعده أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن هذا أنه دخل صلى الله عليه وسلم الجنة ورأى فيها نهرا حافته خيام اللؤلؤ، ضرب بيده إلى ما يجري فيه فإذا مسك، فسأل جبريل عنه فقال: هذا الكوثر الذي أعطاكه الله. وهكذا ما يتعلق بالحديث بعده أن شاطئه من در مجوف أو درة مجوفة. أما الحديث الأخير الذي فيه أن عمقه 70,000 فرسخ، وأن هذا مما خص الله به نبيه صلى الله عليه وسلم دون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فالحديث هذا سنده لا فيه ضعف شديد، فيه أحد المتروكين، فبقية الأحاديث فيها غنية، الحديث الثابتة البقية هذه فيها غنية عنه والله الحمد. نعم، صلى الله عليك. والمتن يا شيخ، المتن مثل الحديث، متن الحديث الأخير، هذا متنه الأخير ما دام روي بغير هذا السند، لكن جاء في بعض الروايات أيضا بسند أحسن حالا من هذا، أن جميع الأنبياء لهم، كل نبي له حوض، فذاك أحسن إسنادا من هذا، ومع ذلك أيضا ذاك متكلم فيه الحديث الآخر، فيكتفى بما ورد وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، والباقي يحال إلى رب العالمين سبحانه. قال رحمه الله: باب ذكر ما خص الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وسلم من المقام المحمود يوم القيامة. قال محمد بن الحسين رحمه الله: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الله عز وجل أعطى نبينا صلى الله عليه وسلم من الشرف العظيم والحظ الجزيل ما لم يعطه نبي ما لم يعطه نبيا قبله مما قد تقدم ذكرنا له، وأعطاه المقام المحمود يزيده شرفا وفضلا، جمع الله الكريم له فيه كل حظ جميل من الشفاعة للخلق والجلوس على العرش، خص الله الكريم به نبيه صلى الله عليه وسلم وأقر له به عينه، يقبضه به الأولون والآخرون، سر الله الكريم به المؤمنين مما خص به نبيه من الكرامة العظيمة والفضيلة الجميلة،

نعم. فيؤتى بريطتين بيضاويين من رياط الجنة ثم أكسى على إثره فأقوم عن يمين الله عز وجل مقاما محمودا يقبطني به الأولون والآخرون ويسير لي نهر من الكوثر ويسير نهر نعم ويسير كاسر يعني بالضم يعني ويسير لي نهر من الكوثر إلى حوضي. قال يقول المنافق لم أسمعك اليوم قط لقل ما يجري نهر إلا على حالة في رضراد فسله فيما يجري النهر فيما يجري النهر. فقال في حالة من المسك ورضراد. قال يقول المنافق لم أسمعك اليوم قط لقل ما يجري نهر قط إلا كان له نبات. قال الأنصاري يا رسول الله هل لذلك النهر نبات؟ قال نعم. قال وما هو؟ قال قضبان الذهب. قال فسأله هل لتلك القضبان ثمر؟ قال نعم اللؤلؤ والجوهر. قال فسأله عن شراب الحوض؟ قال الأنصاري يا رسول الله فما شراب الحوض؟ قال أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، من سقاه الله عز وجل منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، ومن حرمه لم يروى بعده أبدا. بارك الله فيك. الأسبوع القادم إن شاء الله تكمل بقية الأحاديث ويكون التعليق عليها مرة واحدة إن شاء الله.